وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تتكون قطرات المطر وقطرات الثلج، وكيف تحمل السحاب الكميات الهائلة من الثلج والماء وتوزعها إلى قطرات صغيرة؟ وقد الله أعلم، سؤال لا يعلم كيف فعله سبحانه إلا هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعم التوضيح، إن الله يسأل بأسمائه ويستغاث ويتعوذ بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا أمر الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. ها، وهل يسأل إيش أيضا بعض صفات؟ نعم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إذا خرجت وإذا دخلت المسجد. إعادة الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، أما الفعلية فيفعل مقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ أن يفعل لم يفعل. إيه نعم، سبحانه وتعالى. واضح الفرق يعني بدون إكثار حتى يفهم. الذاتية لا تنفك عن ذاته بحال مثل الحياة والعلم، والفعلية هي التي تقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، فيغضب على من يستحق الغضب، وضد الغضب يرضى عن من يستحق الرضا. فالرضا والغضب من الصفات الفعلية. الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، ما علمناه إلا بالسمع. ومن الصفات الذاتية والفعلية ما هو عقلي وسمعي، ومنها ما هو عقلي سمعي، هكذا يعني تقسيم الأسماء والصفات، يعني عقلية سمعية في آن واحد، سمعية وليست عقلية لأنها لا تعرف إلا بالسمع، ما تعرف عن طريق العقل، كالاستواء على العرش وهو من الصفات الفعلية. صفات فعلية وصفات ذاتية. أنا أخشى أن يكثر الكلام في هذا فيتبلبل الفهم. على كل حال هذا موجز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تدوير زكاة الفطر أو الزكاة عموما من إبل وبقر وغيرها؟ مثال أن يأخذ الفقير نصابه من الرز من زكاة الفطر ويبيعه ويستنفع بماله. إذا أخذ، نعم، إذا كان فقيرا يعني وأخذ وهو من أهل الزكاة وأخذ يعني ما يستحقه من الزكاة، لكن غالبا لا يبيعه إلا إذا كان غنيا. إذا كان غنيا خاصة زكاة الفطر، لأن المطلوب أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في ذلك اليوم عن ذل السؤال أو عن السؤال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون فقيرا فإذا أخذ زكاة يعني كثر أخذه للزكاة أصبح غنيا، إذا دار على ما أخذ الحول يزكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى دليل؟ ما في دليل. إذن التعبد أو فعل الشيء على سبيل التعبد بغير دليل بدعة. أي نعم. ها؟ ولا يمكن الوصول إلى القبر. صدقت، نعم، قبر محوط ومسكوك عليه، ولا أحد ما يمكن، حتى لو وصل إلى قبره، حتى لو وصل إلى قبره، يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بقبره ولا أن يدعى الله عند قبره، بل نهى عن ذلك، أن لا يجعل قبره مسجدا، يعني يدعى الله عنده، يدعى الله عنده، أو يعبد أو يصلى لله عنده، أو يطاف حوله عنده. التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وين هي؟ أين آثار النبي؟ هل المنبر موجود؟ هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، خلاص انتهى. هل الخوخة هذه اللي كان يعني بعض السلف الصالح قال إنه يتمسح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها، هل يوجد؟ ما يوجد، إنما يتبرك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ما أمر به. أي هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا السياج يعني النبي مسحه؟ أي نعم. ها اللي يقولون شعارات النبي هل هي موجودة؟ وطاسة الفجعة، طاسة فاطم، خرافات يعني يدعون أشياء عشان أي نعم. اللهم صل وسلم، غير موجودة. مثل واحد ادعى أنه أمير المؤمنين وأرى الناس عباءة سوداء وقال هذه عباءة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، هذا واقع. يعني ما حكم التبرك بالصالحين وآثارهم؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز التبرك بشخص إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت شيئا من آثار، لكن ما في شيء، هذا شيء من ادعى يعني وجود أثر من آثاره. وإلا يعني كان الصحابة يتيمنون بفضلاته عليه الصلاة والسلام، يعني شعره وكذا وإلى آخره. أي نعم، لكن الصالحين ليس حكمهم حكم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني القرب من الصالحين فيه خير وفيه بركة، ولا تقول إن الصالحين هم باركوني، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك. تقول للصالح فيك بركة، أي نعم، على وجهك جعل الله خيرا، من هذه العبارات. أما أن تعتقد أن الصالح هو الذي يبارك ويعني تتبرك بآثاره وبسوره وبهذا، ذريعة، إما أن تكون ذريعة إلى مغرة من تبركت به أو إلى فتنة التابع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينوا لنا أنواع الاستغاثة. الاستغاثة بشخص حاضر حي فيما يقدر عليه عند الحاجة، عند الكرب، لا بأس بها. يعني تستغيث بشخص يقدر أن يغيثك وهو حي حاضر قادر، هذا لا بأس به. وسيأتي موضوعها في درس إن شاء الله القابلة. أما أن تستغيث بغائب لا يسمع قولك، أو تستغيث بشيء لا يستطيعه لا يقدر عليه، هذا لا يجوز. ولهذا لما استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. نعم وآمين. جزاك الله خير، واستجاب الله دعوتك الطيبة، وجزاك الله خيرا، والمسلمين أجمعين، السامعين والغائبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون الإنسان عبدا شكورا؟ نعم، يكون عبدا شكورا، عبدا لله عز وجل باختياره وشكورا، وكلما أذنب تاب، ويبقى دائما يختم حياته ويختم فعله بالتوبة النصوح، فيسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر نعمه. أي نعم، وأن يلحقه بالصالحين، وأن يصلح له عمله ونيته وذريته. كيف يدفع الإنسان الوسواس والخواطر التي تكون من جانب العقيدة؟ ينتهي عنها، يكف عنها، يقطعها، ويشتغل بذكر الله تعالى، يشغل قلبه وعقله بذكر الله تعالى وبتلاوة القرآن وتدبره، فإن الشيطان يهرب عند ذكر الله عز وجل. للشيطان لمة، وللملك لمة، للملك لمة بالقلب، وللشيطان لمة بالقلب. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. متى يلم الشيطان بالقلب؟ إذا غفل القلب عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. أما لمة الملك فإنه الملك يلم بالقلب عند ذكر القلب لله.